سلام کر you عليك يا مولانا. السلام عليكم. تعليق تعليق مولانا حضرتك ايه الجمال دي Oh. إِنَّ الَّذِينَ وَمَا حضر معك الله. وكل الأرض